فلنمسك القلم ولنحمل العلم، فلنمسك القلم ولنحمل العلم، لنحمي الحمى من كل من ظلم، لنحمي الحمى من كل من ظلم، بالعلم والعمل والعزم والهمم، بالعلم والعمل والعزم والهمم، والحزم والشمم نسمو على الأمم، والحزم والشمم نسمو على الأمم، فلنمسك القلم ولنحمل العلم، فلنمسك القلم ولنحمل العلم، لنحمي الحمى من كل من ظلم، لنحمي الحمى من كل من ظلم، بالعلم والعمل والعزم والهمم، بالعلم والعمل والعزم والهمم، والحزم والشمم نسمو على الأمم، والحزم والشمم